والله انت منور، والله انت منور، والله انت منور. القمر 14 ايه جنبك، يشوفك يتهرب منك، يتلخبط لما بتيجي سيرتك ويقول يا فاكير مش ممكن الاقي زيك تاني. والله جمالك رباني، مش عارف اقول لك ايه تاني، ربنا يحميك من الحلاوه والطعمه واللطافه والشقاوه. انا قلبي خلاص باي باي، ده عيونه توهوني شوهوني دوهوني، معرفش خطفني ازاي. والله انت منور، مش تطلب لا ده انت تقشر. قرب يا حبيبي قوام مني، ده انا دوبت انا فيك. قمر 14 ايه جنبك، ده يشوفك يتكهرب منك، يتلخبط لما بتيجي سيرتك ويقول يا فاكير بقولك ايه تاني، ربنا يحميك من الحلاوة والطعمة واللطافة والشقاوة. انا قلبي خلاص باي باي، ده عيونه توهوني شوهوني دوهوني، معرفش خطفني ازاي. والله انت مدور، حبيبي قوام مني، ده انا دوبت انا فيك. قمر 14 ايه جنبك، ده يشوفك يتكهرب منك، يتلخبط لما بتيجي سيرتك ويقول يا فاكير مش ممكن الاقي زيك تاني. والله جمالك رباني، مش عارف اقول لك ايه تاني، ربنا يحميك ازاي. والله انت مدور.